من هلال يكفيك في ذاك أولي سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم يكفيك هلال. طيب طيب أزيتشيكا من هلال شيخو يكفيك يبك أهل منو علم درجة اندال لو لما أكفلك لما سجنة يبك أهل في ذاك أي في ذلك فضلي علم درجة اندال لو لما أكفلك يبك أهل ما سجى لما سجى يبك أهل أولي سورة أولى مالت أولى مالت يمجمّر سورة نوراف نزلت على نبيك با نبيه بأنت ملك تنيا يوردتش يمجمّر سورة لأنت تبك أهل هجال يتنيا سورة نج سورة الإقراء مالتنا الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لسولج جيتشي سورة راسو تبكو اللشان أولى سورة يمجمرة سورة نزلت على نبيك أعني مالت يمجمرة سورة مالت إلى القتامي سورة القلمي أزيتشي كامن دنو قلمي على سورة القلم على اللم يسورة نصم لمقلز على اللم سورة القلم مالت قلم يميلو قال بوسو يتتكسج نو لمالت نونجي سورة القلم ليلانج نون والقلم وما يسرون سورة القلم السانج نقر قل الزيتشي كاي يفلقو شيخ من دنو أعني سورة القلم أي سورة التي تذكر فيها قلم قلم يميلو قال يتذكر أبت يتكمت أبت مالتنا الذي علم بالقلم بلو الله سبحانه وتعالى قلم يتنقربت الزاوست من دنو يكفيك هلو يسو راسو يبقى هلو شيخو مالتنا سلزي مجمرة بنبياتش الله يورد لتشو مأراف يورد لتشو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق مغنو يتشي سورة راسو مورد راسو تبقى هلو سلازي يا إخواني يا إخواني وأخواتي من دنو ما سجى يميبك أو صوش الله يدرك سلازي لازان علماوش نعم حقن يميفلق سو عند ما سجى تبكو على شان ولكن حقن يما يكبل سو يميكو على راسو لا يكفيه ألف دليل عند شي دليل بالتامت على راسو عيبك أكا سلازي يكفيك في ذاك أول سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم طيب كذابه على شيخ من الال كذاك في عدة آلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم زيتشك بدم ما دام تبارك الله فيكم كذاك لكن بزاولا عند لدقم الله تشيل مالتنا كذاك لك سورة يعني سورة مالتنا سورة اقرأ يا علم درجة عندما تجلس هلو عندما هذا مول لنجرات شو إلى الشيخ من دونه يمين أجران في عدة آلاء عدة مالت بزو مالتنا عدة مالت بزو آلاء آلاء مالت من دونه بلنا القدم طيب كذاك في عدة الآلاء في عدة مالت بزو آلاء سجاوتشن قدمه ذكرى قدمه أسكدم من أسكدم الله سبحانه وتعالى أسكدم الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إيالا بزول إيماوتشن الله سبحانه وتعالى تقصو نبرا وقدمه في سورة النعم سورة النعم يمتبالو من دنش يعني بزول سجاوتشن الله سبحانه وتعالى سورة إزتشك سورة النحل لمن ناقرنو الزيتشكا ولد بوتا لا كافل الله قرن دايلات كذاك في عدة آلاء قدمه ذكرى الزيتشكا كذي ورزي اللو بارك الله فيكم سورة الرحمن لمن ناقرن الله سبحانه وتعالى تسمع من كذاك في عدة آلاء قدمه ذكرى سورة الرحمن كذيتش ورزيتش كذيتش ورزيتش سورة الرحمن لمن ناقرنا سورة الرحمن بزوس الجاوشن كتناقر بوهلا نقرقن كمن دنا يجمروا እዚች ጋር ግር እንደሚላችሁ እርግጠኛ ነኝ ልድገምላችሁ كذاك لك ندزاو يا علم بلاج النت يمياسايو في عدة آلائي بزو سقاوش يتتكسوت قدمه ذكرى قدمه ذكرى قدمه أسقدم ذكرى متكسون بيتين يو سورة الرحمن است بزو سقاوش اللمنقر من أسقدم الرحمن ها علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كذين جمّر الله سبحانه وتعالى كذبوا على بزوز أقاوشن تناقر طيب كذبوا على شيخ من إلال وقدمه في سورة النعم وقدمه قدمه مالت جمّر أسكدم في سورة النعم سورة النعم مبالو سورة النحل سورة النحل عندنا مفسروش عندنا علماءش ليلا سماه من دونه سورة النحل سورة النعم لالو. سلذي لمن دون سورة النعم تبالو بزون علماءش يتنجربت عن كسل هنانو سورة النعم يمبالو سورة النحل مالتنا. سلذي الله سبحانه وتعالى سورة النحل من بلو جمرة أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده كذلك أنكسنا يجمروا سورة النحل الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح ملائكة وشن بروح يزوي متعلو مالت أي بالوحي وحي يزوي متعلو بلو كوحي جمر قرآن مالتنا مالتهم سورة مالتنا سلزي إهم من يملك تلالو يعلم بلاش النت يعلم درجان يميان ملاكتنا ويلالو تسمعمن قلت نار الله تنشي كبدال نقرقن قلت يوني مسلين يعني. طيب كذبوا على شيخه من بلويك التلال وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومختشم من يعلو شيخه وميز الله الله من هذا الرقى ميز مالت اللاي اللاي حتى من في الجوارح حتى انسساته نزيجا الجوارح مالت انسسا زيجا كلب وشان يتفلق بات وميز الله مالت الله اللاي من وشان مالتنا انسسا ما منها كانسساته يعلم يتماروتن قباتشو يتماروتن يلتماروتن انسسا راسو من هذا الرقى الله اللاي بمن بمادرق لمسالة بقرآن استمالتنا يسألونك ماذا حل لهم قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم سورة المائدة سورة المائدة عرتين ينكس لي الله سبحانه وتعالى عندن وشا لما دا أدرقاتشو يا لما دا انسسهدو لن أنت يونا انسسا يزول لاتشو قلو سيامتا يانن بلوال إلى الله سبحانه وتعالى يا درجة يا جنيا وشا بمن مكنياتنا مما علمكم الله تعلمونهن تستمر لاتشو كباتشو سلزي انسسا راسو درجة جنيا بمن مارو يتنسى يتمارى وشا كان تمارى وشا يتشالن ميهونو يا حتى الحيوان يا إخواني حتى الحيوان يتمارو كمن دنو من لايو عن باغين دنبر يالفة دنبر يالفة عندان يدور أراوي توتشالو بارك الله فيكم وشا دنبر يالفة وشال سون يمنا كسال ومختشم مالت يمي التناكل وشال دنبر بسولا يمي الفال كذا كنزلنا يتمارو وشا ليونتاچو مندنو بعلمنا بوقتنا حتى بنسسا راسو مندنو يتلي هنا معناتنا سلازي ايهن بيت ميه وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومختشم الله سبحانه وتعالى انسساتوچن وشا كتمارونا كالتمارو باغ مالت دنبر يالفا سوني يمناكس يمتناكل السنة يالتمارة وشا درجة راسو ياغينيو بمندنو بعلمناو مالتنو بتمسلة تمارنو سلاوه كانو الله بقرآنو تقصو يا وشا لن انت يزور الله شو يمتاو نقر بلو بلو من ناقرو راسو تسمع من طيب كذب على شيخه من بلو يكتلال وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهو أدنى من البهم اللهم نجنا الله ملال وذم ربي الله نبكفى أطلال لا مالتنا تعالى الجاهلين جاهلين مالت منهم نقل يما يقصوش به هنا الدمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى جاهلين به به أي بالله الله لي لا وقت بالله يما يقصوش منهم سيصل الله وكتل إلا تشو صوش من هذا الرقاء أوقز الله سبحانه وتعالى أشد ذم بتام يكفى نكفيتا مالتنا أوقز أتشو فهم على أدنى من البهمي كأنس ساراسو من يولون أتشو من البهمي مالت كأنس ساراسو زك يالون أتشو جاهلوش مالتنا الله يلاوك السووش سلزي يا أخواني سو سو يمي درقو علمنا أوكاتنا يا الله أماوكنا لزا الله سبحانه وتعالى بقرآن استمالتنا ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل الناس لك انسسان أجو قباتشو عين الله أجو نقرقن عين ملكتو جورو الله أجو حقنا يسمون الناس انسسان أجو بل هم أضل أدنى من بهمي يوصدو قط عميو كزيتش أنك اسمه مالفنو عند انسسا ناچو بل عندام كانسسا يبتاچ ناچو بلو الله سبحانه وتعالى ينكر سلازي اخواني ياوقنا يالاوق اسو اكل ايدلم بزيت هنيتا ماوق ماشال اللبن كذا شيخو يقتلونا وليس غبطه الا في سنتين هما الاحسان في المال او في العلم والحكم وليس مالت اي فقدم غبطه مالت ممنيت عند نجر اندينورو سولا عيتو انم بينورين بلو سست بلو يان نجر ممنيت إلا في سنتين بغرت نجر انجي اي بكا هما الإحسان في المالي يما جمرا من دلو هما كهولتو مالتنو الإحسان طرو نجر ماوال صدق امستات يترابون مازبلات في المالي بنبرت لاي عند سو الله نبرت ستو بطرو نجر سياوات اسن الملكت يا الله እኔ ምን እንደዚህ ገንዘብ ቢኖርኝና እንደዚህ እህቴ ባደርክ እንደዚህ ወንድሜ ባደርክ ብሎ መመኘትና ምን ማድረግ ማሰብ ይፈቀዳል ማለት ነው ከጅሎ ማለት ነው ያ አላህ እኔ እንደዚህ ቢሰጠኝ አንድ እሱ አው في العلم والحكم الله علمنا ጥበብ ሰጥቶት ማለት ነው الله سبحانه وتعالى ያንን علم የሰጣት እህታችን علم የሰጣትን ወንድማችን علم የሰጣውን አይተን ያ አላህ እኔም ቢማር ኖሮ እንደሱ አይነት ዒልም ቢኖር ይኖር ብሎ መመኘት መክጀል የተፈቀደ ነው ይሄንም የሚያመለክተው ወደ ሐዲስ ለማመልከት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ የተናገሩ በቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ውስጥ ሐዲስ ኢብኑ መስዑድ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في سنتين رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها يعلمها هذا هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديث وسدو نو يغطمو بالبيت ሁለት ነገር በሁለት ነገር ሰውን መመኘት ወይም እንደሱ بنادرግ ብለን የምንመኘው በዚህ ነው ስለዚህ ያ اخوتي في الله عند እህታችን የምናይ ከሆነ ነገር ግን እኛ ምንድነው የምንመኘው በሌላ ጉዳይ ነው عند እህታችን ቤት ከሰራች عند እህታችን ብዙ ወርቅ ከገዛች ገባችሁ ባጭር ጊዜ ውስጥ ባጭር ጊዜ ሰርታ ይሁን ይሄን ሁሉ ቤት ሰርታለች አገር ቤት ይሄን ሁሉ ወርቅ አላት ይሄንም የኛ ምንድነው የሆነው ምኞታችን እኔም እንደሷ መሆን አለብኝ እኔም እንደሱ መሆን አለብን ብለን ይሄንም እንመኘው ነገር ግን ይሄ ምኞት አይፈቀድም ይላል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትኛው ነው የሚፈቀደው በዲን ላይ ወይንም በሰደቃ ያወጡት እናቷን ሐጅ ያስደረገች ለራስዎ ሐጅ ያደረገች ያላህን ሐቅ የምትጠብቅ ስናይ ያ አላህ እንደሷ አድርገኝ ብሎ መመኘት አለብን በዛ መጠን ደግሞ ዒልም ተምራ ቁርአን ተምራ ስትቀራ ስትማር ያየን ደግሞ በሷ መቅናት አለብን ማለት ነው بارك الله فيكم. كذا شيخ من الهلال ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم ومن صفات أولي الإيمان ومن صفات كبهري مالتنا أولي الإيمان يا إيمان بالبيتوج كنسو بهري من دنو نهتهم ققتاتشو في العلم لوقت يالاتشو ققت يا يمؤمن بهرينا ويلال قباتشو سلزي يا عند مسلم بهري من دنو لعلم يالاتشو ققتنا بارك الله فيكم حتى اللقاء اسكما شيء عند كتاب اسكما يجرس لا ولت كتاب اسكما يجرس لا تمرشال عند التبال تمرهال عند التبال لا حتى اللقاء أي حتى نلقى الله سبحانه وتعالى أي حتى نموت اسكما نموت جرس مالتنا ادمياتشن سايوسن بوتا سايوسن ديكام سايوسن علماتشن مكتل اللبن حتى اللقاء اسكما يجرشال درس مالتنا سلزي علماتشن اسكما يجرشال يمن ما سواج يا أمانيوشن صفاء يا أمانيوشن بارين ده تلابسن ما وق ما شاء الله اللبن مالتهم. سلزي تمرتاجن بزاري بيتشام قدم اللبتهم. زاري تمرتاجن ما شاء الله ما استوقعون أيتن يتلتفون أيتن بوس يتدرقون مركنن ما شاء الله بلن تنساستن متن. نقص خلاص يلم. كسامنت بوهلا يلم. كور بوهلا يلم. يا مهوني اللبتهم يا أخواني. في العلم حتى اللقاء حتى نلقى الله سبحانه وتعالى لزان علماء يمننا قرد سلزي بزانت هنا يتعاند لي يمن الرمر سووش الله سبحانه وتعالى الله يدرقن اسكما جرشا يمن المار سلزي من على أغبط بذي نهمي أغبط مالت مقوقات اللب مكنات اللب بذي نهمي بلاج بوهنا نقر بلاج بوهنا نقر من مراب ققت لنوره يقبل من يتعلب مكنا تعلب لتلا يؤدي الدنيا يؤدي الدنيا نقروش بتلكاشا نقر سو سو مكنانات ستتم بعلم مسكين انك مكنا تعلب عند يمناك اهتاجن عند يمناك وندماجن عليف بلو يمناك كوربو على كسدس وربو على قرآن بدا مسيك ارا راسا چنگا مقم سلزي مكنانا تعلب عند عندنا مدقا قفال لبن سلزي يا أخواني قزي أجن أهلن قزي أجن نتكام عربين يا مانبام يمان چل مانبامون النمار قرآن مقرات يمان چل النقرة حديث النمار كذا الله سبحانه وتعالى يكون في عوننا طيب كذبه على العلم أعلى وأحلى ما له سمعت أذن وعرب عنه ناطق بفمي العلم سبحان الله اسمعوا هذا اسمعوا هذا البيت اسمعوا يا اخوتي في الله اسمع يا اخي في الله العلم اعلى علم تلك درجه ياللون العلم اعلى تلك درجه ياللون درجه تفلقاله درجه تفلقالش تطلب في العلم كذبوا خلاص واحلى بطام طافش هنا من ما له سمعت اذن بطعم تلك انه احلى بطعم طافج ما له استمعت عزنه جورو يسمعچو ويم يسو للجورو يميسمعو بطعم يميطافطو مندنو هو العلم احلى شيء يا اخوتي في الله ما سميت العزن هو العلم في الله سبحانه وتعالى العلم بكتاب الله العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتوحيد سلازي بزي تشبوت علي ሁለት ሰዎች ፈተና ይወድቃሉ ሁለት ሰዎች ፈተና ይወድቃሉ በሽህወቲ ወብሽብሃ استمعوا الى هذه الكلمه يا اخوتي في الله ጆሮ ሰምቶ ልብ የሚደሰትበት ሰው ሁለት ሰዎች አሉ ወይም ሁለት ግሩፖች አሉ الله لا تجعلنا منهم አንደኛው በሽህወ የሚደሰተው የሚመስለው ምንድነው በሽህወ በሽህወ ማለት ዘፈን ማዳመት ሙዚቃ በማዳመት መደሰት لا يا أخواني أحلى ما له استمعت أذن هو العلم سلزي يزيد مو من دنو سبحان الله يتوبتان موزيكا حرام مهونون اسكاو وكدرس يتوبتان ولتن يو الشبهة شبهة مالت يمن مساس القداي هي من دنو طرو نقر خير نقر بلو يسمى الخلاص لبو بزاين نكال هل لقزي السمس ما تفلقان ومن هذه الأشياء من دنو أناشيد مبالو أناشيد مبالو سبحان الله ضيعت أوقات المسلمين يهتاجني وندمة جزي بتعام ضيع يعني يضيع يعني ياباك كنانو. وهذه أناشد الإسلام لا يعرفها الإسلام قباتشو. سلزي أحلى شيء بتعام يمي تافت هو العلم يا أخوتي في الله، اسمه إلى تلاوة القرآن، واسمه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه إلى محاضرة الشرعية يمن مكر محاضرة النسمة قرآن النسمة حديث النسمة. هذا أهل شيء ما يعرفه الإسلام. سلازم من دنو يعني جاعد بمفاسد يعني كثيرة النزي نشيدا من بلوت بزو مفاسد وشن عملتا كامتا مفاسد من دنو العراد عن استماع القرآن. قرآن كما دامت لك سو من جمرة نشيدا ما دامت منزومة ما دامت. انظروا يا أخوتي في الله أدي سابعة ملكته أقرأتش ليلة بوتا عند منظومة برمضان سيوتا يمسلف وسلف تملكته محاضرة لمجزاء سوون دزا يسلفهم قرآن لمجزاء سوون دزا يسلفهم. انقلبت الموازين يا أخوتي في الله ميزانه من هنا انقلاب هنا. سلازم من مفاسد أولا بكتر يازولين بكتر يازولين قرآن مادامة حديث مادامة محاضرة مادامة تثن نشيدا بيتشا نشيدا وش دمو درجة اللاتشو بتعم يكفى على مكاكلين على نقر قنباتك على لا يعرف الإسلام يكفى دمو من دنو بموزيكا مساريا يا من قال يكفته من دنو نشيدا من يلبتم يالو سووش فتوى يسطوت من قال تكفت اللاتشو تملكتو تاقال لاتشو بموزيكا مساريا تدقفة. والله لا تميز بين يعني يبين تيوشن أتلايو ታቃላችሁ ከምን በስተቀር አንዳንድ ጊዜ አላህ ኢላህ አንዳንድ ጊዜ ነብያችን ያወድሰን በዛ ነው ልጅነቱ እንጂ የጴጥሮስ ሙዚቃ ከዛ የማይለይ ነሽዳ አለ ታቃላችሁ። ስለዚህ ያ ሁሉ ምንድነው መፋሲዶችን ሁሉ ያመጣው ነው። ስለዚህ አኾቴ ፍላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን እንደነማር ሐዲስ እንደነማር ያደርገናል ማለት ነው። ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛው ደግሞ يعني كالباتشن على بذكر الله تطمئن القلوب. الله سبحانه وتعالى ميلا قرآن بمقرات قلب يسو قلب من مونا اللبت مرة قادات اللبت نقرقن تملكته يعني أناشد الحماسية بطعام سوون بسميت يميك أسدقصو يمن سماع نشيداوش سنت سوون نشيدا بمسمات بيتشا بطرور دمس يتدرقى يمي عليك سو لبو يمي النكا دنقت يميل نقرقن قرآن سكرة يلم كلام الله ما في ولكن نشيدوش من دنو يا الله سبحانه وتعالى قرآن تلزز أدرقن بزو تلزز كما درقي لك بنشيدة تلزز النادر قال هذا مفسدة الثانية. ومفسدة الثالثة سوستنيا مفسدة من دنو نضيع طريقة تحصيل العلم الشرعية يا علم يمن وزدبت من قد دمت ماتن الناتفال علم من يمسلنا نشيدا ما دامت علم من يمسلنا منظومة يمسلنا. طيب متى نقرأ القرآن؟ لا. متى نقرأ الحديث؟ لا. متى نقرأ الحديث يعني التوحيد؟ لا. سلزي يا أخواني دين من فلكه هنا لما السلع بجهاد بكل راساتشن مزقا يتقلبن وين جهن من نتن ماوك قلبن من الشيط قلبن كان عندنا قرآن الله يا الله قرآن الله سلزي هذه تناقروا يا نبي اشن صلى الله عليه وسلم حديث الله سلا جهاد يتنقروا يا نبي يسوك يغلى موش محاضرة الله نقرقن. هذه نشية الحماسية خربت المسلمين من دمع للا نقر اندي اسب حماسة مالت اقول ان نساس جنت وسن دي ورق يا درقو من دمع النزيناتشو نقرقن الدواء قلب المؤمنين يا مؤمنوش قلب دواء من دمع هو القرآن هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سلزي بزاق قطع من دمو من نقر من دنو تضيع طريق التحصيل العلم علما كن يمن وزدبت من قد تم تاتبنا لك لزانو يا أخواني لمن دنو من نقرمو لمن دنو يهن مسلم لمن دينو يما يمارو فيسبوك يمي تكمو سنت شي سو هزبنو باكما ويشتين يالو سوش سنت شي هزبنو نقر قن دين يمي مارو سوش أنا ساناتو لمن لأنه ضيع طريق التحصيل العلم علم يمي وسده بقرآن النبى حديث مهونو سو رستوال كل شبلة كتاب ممار مهونو رستوال بمنظومنا بنشيدا بيتشا علم يمجيني مسؤولات شوان للاو دمو من دنو بعلم النا جنيا لن يميلوت بدرامانا بمن بفيلم هون اندقنا يا سبحان الله. وهذه كمان مصيبة الأمة يا أمة مصيبة هنا شو من دنو سو علم يمين مارو دينن يمياكو بدين لما تنكر من مادرق يفلقان يتسرعون موفي يوهم يتسرعون دراما يتسرعون فيلم مات بمن بإسلم الناس يا سبحان الله. أولا النزي دراما انتنو شمي بالوت أولا لا يعرفها الإسلام حتى لا إسلاماوي فيلم مالتنا ولا إسلاماوي فيلم إسلاماوي دراما الله عم يمجمرا من دنو لا يعرفها الإسلام إسلام على وكا يبتسب عن نانار تفلقالش يبتسب عن نانار تفلقال إيمان ما تنكر تفلقال هو الحديث حديث الله قرآن الله لا نريد آخر يا أخوتي سلزي يا درامانا ينزي فيلم يا مسلم يا إسلاماوي فيلم من بابلت عندنا مفسدا من دنو عندنا مفسدة ليس من الدين شيء اسلمنا يا قوم هذا تشبه بالكفار أولا تشبه بالكفار كافر وش ناتشو يهودا وش ناتشو وكذلك أهل الجاهلية النسو ناتشو يمي سماتشون وينم قنزم لملكم فيلم يمي ساروت كرزا يمي هدرقوت هذا هو تعبير المشركين والكفار والفصاق لزانو قنزل ماليا موفي سرالو فيلم سرالو يا ينسو طريقانو عندنا طريقة التعليم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كما علم الصحابة عندنا طريق يا أخوتي في الله سلزي عندنا من دنو التشبه بالكفار والمفسد الثانية ولتن يا مفسد من دنو الاختلاط تربي الناس على الاختلاط سبحان الله يعني في المسلمين في المين سراو اهتاجن الذي قال الله سبحانه وتعالى لها وقرن في بيوتكن من تدرقال لش اختلاط من لمسرات اسلامي في المين لمسرات فيديو يميكرسو سوية في اللفيت فيديو كراسيو اقرابيو اقناجو داركترو في اللفيت من تونال لش تكربال لش وافسد من ذلك يراها ويتمتع عليها من ملايين الناس بروز مليون من كتر سودا مهم ملكتات هذا من الاختلاط هذا من الدين ليس من الدين هذا شيء ثاني ولتنيا اختلاط وشيء ثاني يا اخوتي في الله وشيء ثاني يعني ولتنيا هنا سوستنيا دمو ضياع وقت دين لا كممر راساتن ما زنقات يهونال سلازي موزو مفسداوش علوت كزام تنستو الفو ይሄንን ሙዚ ይሄንን ፊልም እናንተን የሚደግፉ ሰዎች ወይም ዳይ የሚባሉት ወይም ሰዎች ወርዲን እስላምን ጠራ ለሚሉት አንዳንዶቹ ይሄንን ሲደግፉ እናያለን ከዛ ሞአርፎ ተርፎ በመረቃው ላይ ተገኝተው የሚያመጉሱ ሰዎች አሉ نسأل الله السلامة والعافية يا اخي بهذه الطريقة كيف نعلم الناس الدين فيلم مسرات اللبت دراما مسرات اللبت تقول دعوة يتدرج انديت نصوم دين من تستمروا كلا مالتنا سلزي نسأل السلام والعافية لكلنا لهو لا تشنم الله سبحانه وتعالى سلامنا يعني ترون من قد اندي عمران الله ننتأيك ألا بارك الله فيكم سلزي وهذا مفسدة طيب ولا كتابات شن النهيد العلم أعلى وأحلى ما له استمعت الأذن جرو يم سمو بتعمل متافتو بتعمل من رجاجه هو العلم قال الله قال رسول الله قال السحابة هذا هو العلم سلزي وكذلك القصص كيساوج مبزات كما تأني ألفه قرآن نسائي النقر عندنا نسو محاضرة وكيساو بمولو يدر قال قال الله وقال رسول عيسى كأن نسمعتم سلزي سووشو كيساو يودالو بكيساو بچه يتنكو سووشالو حديث ستنقراتشو يمي كبداتشو والو جوراتشو قلباتشو يمي كبدال كباتشو لمن دنو ما في تربية تربية يلم قال الله يلم قال رسول الله يلم سلزي من يدرك يسو تربية من هنا يسو تربية القصص يسو تربية من هنا نشيدة يسو تربية من هنا السلامة في المونة ماتنو ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ዒልማችን ሳይሆን ምን ወስደው ዒልማችን ከቁርአን ሐዲስ መውሰድ አለበት طيب العلم اعلى واعلى ما له استمعت اذن واعرب عنه ناطق بفمه واعرب يجلس امانته نو عنه ناطق عند بملاصو باندبته يتنغره بفمين بعفو يتنغره وين يمنغر نجر جلس يهونهو نجر مندنو علم نو يا علم قداي سو بملاصو ملاصو غرتولت مناغر يميچلو وين مناغر يميجباو هذا هو العلم ከዛ በኋላ ሼኹ ይከተሉና ጨርሰናል እነዚህ አራት ብቻ ናቸው العلم ورايته القصوى ورتبته عليا فاسعوا اليه يا اولي الهمم العلم اوقتلان ሼኹ ዝጭጋ العلم غايته علامه قصوى ማለት የላቀ ነው የሱ ምን የሱ علامه ስለዚህ عفوا بارك الله فيكم قدም በተናገርኩት ላይ የከፋችሁ ሰዎች ወይንም ከዚህ በፊት ያመናችሁበትን ነገር የተነከባችሁ ከሆነ አና ማዓለየ ሸይ አና በየንቱ ማ አውጀበ الله عليه البيان ነገር ግን እዚህ መጣችሁ ለትማሩ ትችላላችሁ ወይንም ተንፊር ወይንም ሰዎችን ማሸሽ ይሆናል ብላችሁ ካሰባችሁ لا يا اخوتي هذا الدين هذا هو الحق بارك الله فيكم ስለዚህ በዛት ሁኔታ መውሰድ አለበት طيب العلم غايته يا علم ማለት ነው غايته يسو علامة قصوى يلاك نو يعلم علامة يعلم علامة من دنو يلاك نو علامة چن من دنو علمية من نمارو بارك الله فيكم دينة چن لما وقنو الله سبحانه وتعالى قال لما قنايتنو دين إبادة چن لما سمرنو ورتبته يسو درجة دمو ورتبته العلياء الياء مالت كفية لنو يس يعلم درجه بنقرن لنقرص انشلم قران تناغروال حديث تناغروال الهي يا اولي الهمم فاسعوا الى تتادفوا تشاكلوا هيدونا وسدوا الهي اي الى العلم ولا علم تتادفوا يا اولي الهمم يا اولي الهمم طرو من يوناچو علامه يالاچو علاماچو طرو يونا سو مندنو هيدونا علمون تمارو هو معناتنا العلم اوقات اشرف مطلوبين اشرف مالت بطعم يلاك ودي هنا نو مطلوبين يميفلك كميفلك نجر بطعم ودو مننا علمنا سو بوزو نجر يفلقال سو اسم يفلقال سو غنزب يفلقال سو بوزو نجرش يفلقال ولكن اشرف مطلوبين وطالبه تملكته وطالبه يعني العلم يميفلك سو دمو لله لا الله بلو ما فلقال لبا እገለ ስለተማረች አይደለም አንቺ የምትማሪው እገለ ስለተማረ አይደለም አንተ የምትማረው ወይንም ከእገሌት ከፋ በለሽ ራስሽን አነሳ يعني ከፋ አድርገሽ እኔ ተምር ያለው ነው እስኪ ላስተምርሽ በማለት በሰው ላይ ለመኩራራት አይደለም وطالبه اسمه الى هذه الكلمه وطالبه علمن يمارسو ደሞ لله لا الله ብሎ የተማረ መሆን አለበት رفع الجهل عن نفسك በመጀመሪያ ምንድነው ከራሳችን ጅህልና ለማስወገድ ከዛ በኋላ ورفع الجهل عن غيرنا ከሌሎችን ደግሞ ጅህልና ለማስወገድ ነው የምንማረው ስለዚህ وطالبه لله اكرم እንግዲህ ለአላህ ብለሽ የምትማሪ ለአላህ ብለሽ የምትማር ከሆነ አክረሙ የተከበረ ሆነ ትገኛለህ የተከበርሽ ሆነሽ ትገኛለሽ ስለዚህ ክብር የሚገኘው በዕልም ነው ያ اخوتي في الله من يمشي على قدمي كما انه يبلط هونش متتغنيو من يمشي على قدمي باجر يميغواس يا مالت كحل سو مالت نو كانسساتوج وينم بيتلايو نغروج يس كسو لجوج كانسساتوج بمونو كبر لينورش يميغبا يميچلو كبر يمينورن بمندنو باوقت نو اللهم وفقنا هذا العلم العلم نور اوقت مندنو برهان نو مبين قلص يهون برهانو يستديق به عند برهان يمتكم مالتنو مانو عند برهان يمتكمو أهل السعادة يدستا سووش دستان يمفلقو بعد دنيا باخرة ينسو مبرات من دنو علمنو ينسو مبرات من دنو علمنا ميهونو مالتنو لنما ناچو أهل السعادة يدستا سووش دستان يمفلقو سووش سلزي دستان تفلق الله دستان تفلق الله اطلب العلم كلما تعلمت تتقرب إلى الله بتمار نقطن ودع الله نتقالن حرامنا حلالنا قالن من هنا إيماناتنا يتنكرين والجهال في الظلم والجهال جاهلوش دمو جني يلاوكو سووش دمو في الظلم لك بچن لما غصت ان دمي قواس سونو مالت سلزي چن لما غصت ان قواس سون من اندهونة تاقالات يمي چبتونا يمي لقوائك يمي قوداونا قربتشا بارك الله فيكم العلم أعلى حياة للعباد العلم وقت يمن مارا وقت أعلى حياة بهيوتاتشن تلك واقع اللونو لما للعباد لا الله سبحانه وتعالى ما أنه تلك لنا لا الله سبحانه وتعالى باروج علم من دنو لنا هيوتنو يسر لسو لجوش هيوتنو علم يسو يللو سو هيوتن دللو الله بقرآن ينقران كما أهل الجهالة لك جاهلوش دينن يمايكو اسلمنن يمايكو سووش لك من دنا أموات بجهلهم بجهل النتاتشو وينم بجهل النا اندموت سووش ناتشو هيوت علم بلو بنا بيهدوم نقرقن الناس من دناتشو اندموت سووش ناتشو مالتنم سلزي علم من دنو حيانو يعني حياتنو هيوتنو لذا الله سبحانه سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم بنا أنت لي روح يمزر أباتشو تلك لنا هيوت يمسات أشون وحي تكبر إلى الله سبحانه وتعالى سلزي بارك الله فيكم بذلت نيتا يمنا يهنا إن شاء الله تعالى يزارون حياوتشون ترسنال نجد مو حياة نمارلن كان جودة مو حياة نمارلن سلسا بيتنا يلو إن شاء الله تعالى طيب هاي نيو كوي انتو ريكورد